وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحاب الهدية المهدية. هذا قال لو كان وجودي بهذا المعنى هو المعنى الثالث. لا يجب أن يكون موجودا. لكن لو وجدت بهذا المعنى لا يجب أن يكون موجودا لجواز كوني مفهوم الاعتباري. ليس في السلب. ما هو الجواز؟ هو واجب يكون مفهوم الاعتباري المعنى الثالث. ليس في السلب. ليش حد لا لجواز؟ أو واجب لا يشبه. لا هو واصل المعنى الثاني هو الذي ليس في مفهوم الثاني. ما هو ضروري يجوه معنى ثاني؟ المعنى الثاني بس. ليس في مفهوم الثاني. ما هو جائز؟ يصبر يجوه معنى اكبر يصبر يجوه ما هو معنى ثاني. كل ذا ما هو ليس في مفهوم الثاني. ايش هذا؟ ما هو يا ما تستفهم. طيب يوقف يا عمك. يعني كان الجواز انه واحد معنى في مفهوم السلب واحد ليس هو يشتين نبايس بريجو هو معنى اعتباري ويصبر ما جوه معنى اعتباري والكل ذنب ما هو زابر خلاص نعم انت هاي اشكال انا اشتين معنى قد ما قال لي جواز انه كون مفهوم اعتباري يعني بيجيب غير مفهوم اعتباري هو ليس في السلب ولا معنى بالمعنى الثاني تصبر جوه مفهوم اعتباري ويصبر جوه ما هو مفهوم اعتباري كلهم ليس في السلب بالمعنى الثاني قد حدده وش وليس في السبب ولا يجو في السبب ما بل العدم هو ذي قابله هو ذي قابله ايوه ايه نعم وين وصلنا جواز بجواز ما باعهما جواز بفاعهما حسب الموجب هاي إنها تحسن لا بحسب ها؟ مشتري ودهي يجب كل الناس في الصدق بشيء واحد وهي استقادياته جواز الخارج يجعل حرام حقا وجاي الإتباع إلا في الصدق بس وجو ما بالشيء في الخارج يرتبعوا جمعه لا في صدق في صدقهم على شيء واحد وفي الخارج يعني ما هو ما عاد في الصدق على شيء واحد يعني في الواقع لا في الذهن في الواقع لا في الحكم العقلي وبس يعني لا تبقى جميعا على شيء ولا ارتفاع ايوه هذا معنى الاجتماع على الجمع والخلو لما والخلو لما على الجمع ما ما اشتي شير حقيقية صرني ما رأيته ومنع الثانية وهو بطلان قيام المعنى بالمعنى وهي ولا وهو يعني وش الممنوع الممنوع الممنوع والمعنى ها قالوا وقيام المعنى بالمعنى باطل وشتن واضح البطلان ترى قال ما هو صدق ما قيام المعنى بالمعنى باطل لأننا لا نسلم أن القيام التبعية في التحيز كما ذكرتم ما معنى قيام الشيء بالشيء التابع له في التحيز بدون متحيز مثل ما هو متحيز بل هو الاختصاص الناعج وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا للآخر دون القيام به والآخر منعوتا وسواء فيه الجوهر وغيره حتى الأمور الاعتبارية جوهر ولا العرض ولا الأمور الاعتبارية يصير الشيء خاص به القيام مثلا من الله وقال قائم يعني لازم لا اي اختصاص ما نشرطه العين كده انا ما معنى انك تنعد زياك لا ليه خصه اقول لان جاء زيد الطويل زياد بدي خص تخصيص ويدا يقول لان الطويل ايه هاك ما هو بقى يصل فيها المتحيز يدخل متحيز إلى ماشي وأعم مش دخل يدخل لا يخرجوش بل هو الاختصاص الناعي اختصاص شيء بشيء ينعكس وش منه هو فوق وش منه نعم ويحققه أن التحيز صفة للجوهري الجوهر هذه هو ليش هذه هو الجسم قائم به لا يمكن التحيز إلا به سواء هذا معنى أنه قائم به يعني لا يوجد إلا بوجود الجوهر نعم ما هو شيء تحيز الجرم التحيز لا يوجد إلا بوجود الجوهر نعم تحيز أمر معروف التحيز هو شغل الجسم لفراغ لا يمكن أن يحل غيره محله مع وجوده ويحققه أن التحيز صفة للجوهر قائم به وليس التحيز متحيزا تبعا لتحيز الجوهر التحيز صفة للجوهر كائن به ولا حد يقول أن التحيز متحيز تبعا لتحيز الجوهر تحيز اللون هذا الجسم متحيز سواء ومن صفته أنه متحيز وهذا الصفة ويكون متحيز ما بتحتاج حيز مثل ما احتاج الجسم بل الجسم هو الذي يحتاج الحيز وهي ما هي من ذوات الحيز ما بتحتاج حيز لا تبعا ولا بالأصالة دعواه منه بيتحيز تبعا لتحيز الجسم ما هو صدق لأن المعاني ما بتحتاج حيز من عرقها لا بالأصالة ولا بالتبعي ها؟ أصالها من الجسم هو متحيز ما هو من أصلها متحيز فلا الأصفادة ما كونها متحيز ما هي متحيزة لا بالتبعية ولا بالأصالة نعم يعني ما كان التحيز لا تحتاج إلى أن تتحيز فيه تتحيز أصفة لا هو متحيز فيها نعم وليس التحيز متحيزا تبعا لتحيز الجاهر يعني ما بيحتاج تحيز التحيز ما بيحتاج تحيز وإلا فإن قلنا بوحدة التحيز القائم بذلك الجوهر فلا بد لحظة وإلا فإن قلنا بوحدة التحيز القائم بذلك الجوهر فلا بد أن يقوم التحيز أولا بالجوهر حتى يتبعه غيره في التحيز يعني إذا قلنا أن التحيز واحد أيوة التحيز حقه هو ذي تابع له إذا قلنا باتحادها التحيز كون التحيز وحدة جميع التحيز جميع الصفات قبل وحدة التحيز بالجوهر ما في شيء تحيز إذا قلنا إن واحد التحيز القائم بالجوهر ما بالتحيز تحيز الجوهر نفسه وتحيز صفته إذا قلنا بتحيز وحدتها سواء فلا بد أن يقوم التحيز أولا بالجوهر ما هو بيحتاجه قائم به لأنه ما بيقوم إلا بالجسم التحيز لا لا التحيز هذه هو أول صفة للجوهر لا بد أن تقوم بالجوهر حتى يمكن أن يتبعه غيره يعني هو لما ذه مثلا بنوصفها بالتحيز صفة ما هي تابعة للجوهر التحيز ونوصفها بأنها متحيزة فقبل ما يجي لهم تحيزة لا بد أن يقوم التحيز بهذا بالجوهر نفسه حتى يمكن أن يتبعه وهذا في إيش في هذه الصفة التي هي ليش التي هي التحيز فإذا كان ذلك الغير حتى يتبعه شيء يتبع الجوهر أو يتبع التحيز نعم ذا الجوهر ذا وذا صفته فلا يمكن أن نقول بتحيز هذه الصفة على ما قالوا إلا إذا بتعقد قام التحيز بلا قام التحيز بلاش بالجوهر حتى يتبعه الغير في نفس ليش في نفس الصفة بالتحيز. فإذا كان ذلك الغير وهو تياه الصفة نفس التحيز نحن قلنا بيحتاج التحيز يحصل الصفة الأولى فقد اشترط قيامه بقيامه بالجوهر فأنتوا ذا يعني جاءوا بدا التحيز شرط لوجود التحيز جاءوا بدا التحيز يعني هو بنقول ان هذا الجوهر لا يمكن ان يتبعه غيره في التحيز الا وقد حصل حصل لها التحيز والتحيز هي وحده من الصفات هذيلة ومن اللي بدا تتحيز ولو قلنا انه شرط بدا عداء مثل رتب انه بدا يحصل للجوهر التحيز ليله يحصل لصفة هذه هي التحيز ليش التحيز جاءوا بدا اشترط التحيز في التحيز جاءوا بدا شي شرط في نفسه هو لا ما ممنوع شرط وجود التحيز جاءوا بدا التحيز شرط وجود التحيز كأنك ما فهمت قال يا الله عافيهم يا رب يا وين جاء محمد قريته دخل كذا دخل معي واحد راح وكذا جعيل حيدوا مع الله وش ما شكلت حرجة احرق ويشتي ذيه فيها صفة ما هم قالوا ان تحيزها تابع للمتحيز في التحيز قال لو قلنا ان الشرط لو قلنا على ما قلت يعني انه ما بيصبر ان ذيه بتتبع ذيه في التحيز لو قلنا ان شيئا مع ذيه بيحتاج ايش تحيز وتتبع ذيه في التحيز ما ذيه جاي تابع ذيه الا بشرط شرط ايش تحيز ذيه ايه والتحيز هي احدى الصفات التابعة للجوهر ولا ما هو انسبر تتحيز هي الا بشرط يجوك حصل للجسم ليش تجاوك حصول التحيز مشروط بحصول ليش فهمت انت يعني بجاء يعني أن يكون متحيز ولا؟ وهو لجل يجبر نصفة أنه متحيز جاوك حفل ده الشي شرط في نفسه جاوك ده الشي شرط في نفسه ويتقدم الشرط على المشروط ما يجب غير ما هو صفة الجسم وما الصفات تابعة للجسم في التحيز؟ أو ما؟ الحين هو بيكون ملون من التحيز نفسه هذا. إيه. بيجينا نفسه هذا. نفس الكلام ما بلا إنه بدون لون والتحيز غيره يشترط فيه شر ثاني. ما بلاش تبين بطلانه حين يجوك ده التحيز شرط في التحيز. وهو اشتراط الشيء لنفسه وتقدمه عليه نعم وإن قلنا بتعدد التحيز القائم بالجوهر كان كل تحيز به مشروطا بقيام تحيز آخر به قبله فيتسلسل هذا صدق إن قلنا أنه واحد التحيز لازمكم من جو التحيز شرط في التحيز وجوه مشروط بنفسه وجوه شرط منه قبله وإن قلته بالتعدد ما هو سابر تحيز الا بشرط تحيز وذاك التحيز ما يشترط قبل التحيز وذاك التحيز يشترط قبل التحيز الى ما لا نهايه وهذا لا يجوز ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ادري كيف جد كل يوم فاصل في حقيقه الحكم واجزامي ما هناك الشرط انه اي صفة تقوم بها ضروري يجوبها قبلها تحيز حافي شرط في كل تحيز يجو قبل التحيز الله ما يتزمه راضي ينجح لك الله وصفة ليه هاي جابر تيجي قال له قبلها تحيز وده يعني وقبل التحيز وده يعني إذا تعدد التحيز وإن قالوا بوحدتها مشترط اشترط نجوم ده شيء شرط لنفسه. لا غرواش ما شاء الله رامي. آه عادي ما قبل هذا هو آخر ما شرط يعني بلا صح. أنت لك أنت. لا لا فصل في حقيقة الحكم وأجسامه وما يتعلق بأجسامه من الأحكام. أنا عاجبنا أن احنا نتعلم. فصل في حقيقة الحكم وأجسامه وما يتعلق بأجسامه من الأحكام. الحكم في الاصطلاح ما علق شرعا أو عقلا بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. جميل. هذا يتعلق بفعل المكلف بأحد هذه التعلقات، إما اقتضاء هو يقتضي هذا الوجوب سواء أو تخييرا وهذا المباح سواء أو وضعا وهي الأحكام الوضعية الشرط والسبب والمانع. الأحكام منها ما هو من صفات الأعيان كالطهارة والنجاسة. نعم هذا ما هو من صفات الفعل الطهارة، وصفة من صفات الأعيان وهي الأجسام الثياب وال الطهارة هي حكم لليد أو للثوب أو للآدمي. هو عين، هو عين، ما هو فعل، ما هو معنى عيني قابل المعنى. الحكم ذا الحين هو نفسه قبل رفع رفع الطهارة ولا النجاسة. هذا الحكم قل ذي أعطاك لكن هو نفس ال نفس النص. كونه طاهر داري وش عادش عن جالس الحكم من حيث الوجود ولا فتك ولا كراهة ولا إباحة. الحكم من حيث هو نص الآية آية من الحكيم الصلاة. احمد يبتفهم كان شي واجب، كان شي واجب آية ما اسمع بعد الطهارة حين طهارة الأجسام لا ما عندي شيء. أي نعم. الأحكام منها ما هو من صفات الأعيان كالطهارة والنجاسة ومنها ما هو من صفات الأفعال كالخمسة. وش الخمسة؟ الوجوب والحرمة والنجس والكراهة والإباحة. عند من يقول الحق؟ عند من يقول بها نعم. حلو هذا. ها؟ الإباحة. وين هو؟ وين هو؟ حتى لا. ومنها ما هو من صفات الأفعال كالخمسة والصحة والبطلان والفساد والإنعقاد والنفوذ. ومنها ما الانعقاد الانعقاد العقود البيع الشراء العتق النكاح عقود العتق الطلاق. العقد من الجواز ما هو عقد الطلاق ولا العتق ما هو عقد العقد لا العقد العقد فرق بين الجواز والعقد العقد يعني سبب ايوه دفاع وجب جاز بيجوز في الفاسد ما فجأة في دي بتتعلق مثل الطلاق وانك قال لا الطلاق والعك ما بي ما هو عك طب لا بيمضي ولا هو على البيع يعني العبوديه صح العبوديه هي هذه انا اللي كلها انا نقول لا ما هو من الصح يقولوا عبد الناس أنا أقول عن نفسي إيه وين جاء؟ من أول الحصة ما دام؟ ما صلّى الله عليه. ومنها ما ليس صفة كالحلل والأسباب والشروط والأمارات والمقصود بالبحث ما شملته الحقيقة قال ما يشتنى قال ما شملته الحقيقة وش الفرق بين الصهو والعلل والأسباب؟ بين ليش؟ الصهو والعلل عنده سبب ولا الصهو؟ وش وكيف؟ الصهو الشيء بكونه مثلا صحيح ولا باطل والعلل كون الإسكار مثلا علة في التحريم والسبب كان دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة وحصول الحال يعني سبب في الزكاة وأهل المجلس الصلاة لا تصح إلا بالوضوء وطهارة البدن ما إلى ذلك تبرج مع الأصل ما إلى ذلك لكن كان نمت على الضفة نوصل لها باش من دوليات اي نعم والمقصود بالبحث ما شملته الحقيقة والمراد بالتعليق حين قال ما يتعلق ما يشمل تعلق الصفات بموصوفاتها والعلل والأسباب بمعلولاتها ومسبباتها ونحو ذلك كرمك الله وقوله شرعا أو عقلا يشمل الأحكام الشرعية والعقلية لما تقرر من إثبات حكم العقل ويخرج ما تعلق لا من جهتهما كتعلق اللازم بملزومه تعلقا خلقيا ولا ما هو تعلق غير تقليدي تعلق غير تقليدي لكن ما خرج من ذول الشرعا أو عقلا لما هم تعلق بها مكلف نقول التعلق بها تعلق النبي يتعلق بها عقلا بالله هو خرج من قوله تعلق ما هي متعلق بها مكلف النبي يفهم حين ولا عقلية أنا لما تقرر هي العقلية ويخرج هذا لا من العقل ولا من الشرع قلنا عقلا وشرعا يخرج ما تعلق بال يخرج كان الشيء ما خلاص فيها حذر أو السطر الأول في صفحة 32 لا كم من أمام الصفحة خلاص ورجع قال لك كذا هندا مقصود العقل هذا ولده مما عقلي ولا عرفي. تلازم الشيج هو عاد تلازم متعلق بالفعل فعلا مكلف. بالتلازمات له هي عقلية لكن ما هي متعلقة بفعلا مكلف. سواء سواء بدون مقادة سواء هيا ما أفهم في التعب الحاجر يعني. حديث وفعل المكلف يخرج نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. المكلف يشتري معنى خبر يشتري معنى مكلف. لا يشتري من فعل الله ما هو فعل مكلف. والله خلق لا لا يا ذاك لا والله خلقكم والذي وما تعملون خلق الحجارة اللي تعملون والذي تعملون خلقكم وخلق الحجارة. قال هذا أخبار نحن مكلفين بالأخبار ما يشتري منها. قال وفعل المكلف يخرج طيب يعني دي ما هو فعله هو فعل الله وما تعلق بفعل الصبي والمجنون والنائم وغير ذلك. هذا كان ضربه ذا عنه بدري وين هو بيدهج بالله يشتي ان قوله بفعل المكلف خرج فعل الله وخرج فعل الصبي والمجنون. حاجة الا عنك المجبر أنا داري إن الصيد عندك مجاب لكن ما يشتي منه إحنا ولا له تعزي. لا يشتي فعل الله خرج فعل الله عندك فعل الله. لا خرج فعل الله لما خرج فعل الله. حين قال فعل المكلف شرط هي. جو فعل المكلف خرج فعل الله أن الله ما هو مكلف. ليش ما يقول خرج فعل الله كذي؟ قلنا لكم ما رضيت تسمعوا من أول لا مثل الآية ولا أنت آية والله يفعلوا ما يشاء الله ولو قال كذا عندك ونقولها المراد إن هنا هو على مذهبنا بل على مذهب أهل الحق ما هو على مذهب أهل الجب بل هو على مذهب أهل الحق من أن الله لا يفعل القبيح ويسبحوا شعركم وقلتوها ما يشتي كذا عندك كذا ما يشتي منها نهائيا ولا يشتي من الأخبار ولا في وديها. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا قالنا هذا القول هذا وغير ذلك على قول الأخبار الشيء على ماذا بالجب نخلقكم بعملك خلاص. وقوله اقتضاءنا وتخييرنا وضعا يخرج ما عدا الخمسة دي. والسبب والشرط والمانع لأن الوضع عبارة عن جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. ما يمنع هذا الأحكام. وش اللي تخرج؟ الأحكام المتعلقة بالأعياء كفارة والنجازة. خرجت دخلت. لا خرجت. أي من الأحكام الخمسة ولا هي شرط ولا مانع. نحكي تخييرا أو وضعا. ما شيء يدخلها. قال يخرج ما عدا الخمسة والسبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع موضوع التخيير يشمل يخرج ما عداها وش يعني ما داخل التخيير للخمسة بس ما عدا الخمسة والوضع للشرط والمانع وش دخلت كلها وش ايه قالنا احكام الاحكام منها ما هو من صفات الاعيان ما يسمى حتى ما يسمى لا هو حكم شرعي. كيف تشتين اللي يعترض على هذا؟ اللي يعترض على قال هدى عما قال الأحكام منها ما هو من صفات الأعيان كالطهارة والنجاسة يجي تعلق فعلا مكلة له العين له إسفال العين والسبب وش سبب والشرط والمعنى نعم لا تخير ولا وضع ليش لا توابع لأنه لا تابعة تتبع الأحكام الخمسة يقولوا تابعة للأحكام وهو الحكم المبعوث عنه تكليفي وضعي صعب.